يؤديه الحي. فالقول بأنه لا يصله ثواب أبدا هذا من قياسات القدرية الفارغة. من الأمور المتفق عليها أن الحي ينتفع، أن الميت ينتفع في قبره بنوعين من العمل. النوع الأول ما تسبب هو فيه، كأن يوقف مثلا بئرا للماء أو بستانا أو يوقف كتابا أو يكون ذا علم ويبقى من بعده وينشر، كأئمة السنة البخاري ومسلم هؤلاء وأمثالهم رحمهم الله، علمهم باقي ويجري عليهم رحمهم الله تعالى أجرهم لأن علمهم بقي من بعدهم، أعمالهم الخاصة بهم من صلاة من زكاة من صوم من حج انتهت بوفاتهم، لكن العلم باقي. وهكذا الوقف الذي يوقف، هذه الأوقاف تبقى من بعد الموتى ويكون أجرها لهم. النوع الثاني مما ينتفع به الميت دعاء إخوانه المسلمين له واستغفارهم، وأظهر ذلك صلاة الجنازة، فإنها مجملها في الدعاء لهذا الميت، والغرض منها أن يشفع له عند ربه، عل الله أن يغفر له ويكفر سيئاته. يبقى أمر العبادات البدنية. هناك عبادات جاء في النصوص النص على انتفاع الميت بأداء الحي لها عنه، مثل الحج. فالحج إذا مات الميت ولم يحج فإنه ينتفع بإذن الله عز وجل إذا حج عنه غيره، سواء من أقاربه أو حجج عنه غيره. يبقى أمر العبادات الأخرى التي لم ترد في النص. ورد في النص الصدقة عنه أنها تصل، كما في حديث أم سعد لما توفيت وسعد سأل سؤالا ذا شأن، قبل أن يتصدق قال: يا رسول الله، إن أمي افترثت نفسها وأراها لو تكلم تصدقت، أفينفعها إن تصدقت؟ قبل أن يتصدق سأل حتى يكون على السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهكذا الحج، المرأة التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وأمثال ذلك مما ورد. هذا الصحيح الذي لا توقف فيه أنه منصوص عليه، فلا إشكال في وصول ثوابه إلى الميت. يبقى ما لم يرد فيه النص، أهل العلم فيه على قوله. منهم من يقول إن هذا مما يلحق، فلو أنك قرأت قراءة من القرآن وقلت: اللهم اجعل ثوابها لأبي، قالوا: يجوز ويصل. ما السبب؟ قالوا: إذا وصل ثواب الحج فما الذي يمنع ثواب القراءة؟ وإذا وصل ثواب الصوم الذي قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ما الذي يمنع ثواب القراءة؟ كلها عمل صالح. فإذا كنت تتصدق بهذه الصدقة من مالك وتقول، أو تنوي يعلم الله عز وجل ما في قلبك، أن هذا المال لأبيك ولأمك صدقة عنهم، أنت تبرعت كما لو تبرعت في الدنيا، قالوا: فيصل. وهذا قول عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. خالف الشافعي رحمه الله تعالى وأيد مقولته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال: لا يصل إلا ما دل النص على وصوله فقط، لأن الأصل أن هذا الباب لا يصل للميت شيء إلا إذا دل النص على وصوله. فإذا احتج بأمر الصدقة، احتج بمسألة الحج عن الميت، يقول: هذه منصوصة، لكن يبقى هل يقاس عليها غيره؟ قالوا: لا يقاس. فعمل الذين أجازوا يعني جوزوا وصول الثواب للميت قالوا: هو عمل قياس. وهذه المسائل تحتاج إلى نص، إذ هي من الغيب، والله تعالى أخبر أن الإنسان ليس له إلا ما سعى، فتبقى الآية على عمومها: إلا ما خصه الدليل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فسعي غيرك لا ينفعك إلا إذا دل الدليل على أن هذا السعي المحدد يصل. قالوا: ولا تقس، لا تقل يصل الحج إذا تصل القراءة، قال: محل ليس أصلا محل للقياس. والبقية من أهل العلم، آخر من أهل العلم يقولون إن ذلك يصل بإذن الله إذا تبرع به عن الميت. والمسألة ستأتي إن شاء الله مفصلة في أدلة هؤلاء وهؤلاء وردود هؤلاء على هؤلاء وفيها الكلام. والذي يحسن في هذا الباب أن يلزم المسلم ما ثبت، فبدلا مثلا من أن تقول سأصلي صلاة وأجعل ثوابها لأبي، الأحسن أن تفعل الشيء الذي ثبت أنه يصل، فالصدقة تصل والدعاء قطعا يصل، فانشغل بالذي يصل وهو محل اتفاق أهل السنة، وأما الشيء الذي لا يصل وهو محل الخلاف فلا شك أن من أهل العلم من يرى جواز، يرى أنه يصل وينتفع الميت، لكن الأولى أن يخرج من مثل هذا الخلاف لأنه خلاف قوي، وحجة الشافعي الحقيقة قوية في أن مثل هذه الأمور ليست محلا للقياس، وأنه مهما احتججت بأمر دل على وصول هذا العمل المحدد فإنك ينبغي أن تقصره عليه ولا تقص عليه سواه. والسبب أنه عندك قاعدة أن العبد إنما ينتفع بسعيه هو لا بسعي غيره، وبناء عليه انشغل لميتك بالشيء الذي يتفق الجميع على أنه يصله من صدقة أو دعاء أو ما دل الدليل على وصوله، أما ما سوى ذلك فينبغي ألا يفعل. هذا إن شاء الله الصحيح، وإن كان كثير من أهل العلم على أنه يصل وينصون عليه في كتبهم، لكن مثل ما قلنا إذا أخذت بالحزم وبالشيء الذي أنت مثلا ماذا تريد؟ تريد أن يصل بإذن الله جزما، فالقراءة محل خلاف، قد تقرأ تقرأ تقرأ ثم لا يصل إذا كان الراجح هو القول الذي يرى، إذا لماذا تنشغل بالقراءة؟ انشغل بالذي ينفعه رحمك الله، الذي إذا فعلته قال أهل العلم جميعا إنه يصل، أما ما هو محل الخلاف فاتركه عنك. نعم.